Thank you. نعم يا رب المشارك. نعم بسم الله الرحمن لا هو Oh,

Thank you. وحدوا. نعم نعم يا شيخ المشايخ. وحدي حديث عليك رسول الله. Thank you. Thank you. Oh, وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى عَنَاقِكَ Yeah.

وربهم في تسهلك يا موسى قال قد أوتي تسهلك يا موسى قال قد أوتي تسهلك يا قال قد أوتيت سهلك